بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بإذن الله تعالى في شرح نظم المقدمة الآجة الرومية للعلامة محمد بن أبة التواتي رحمه الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ المقدمة. عادة كما هو معلوم أنهم يبدأون الكتب والرسائل ويبدأون المنظومات بالبسملة، وهو قول بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام عن البسملة معروف مشهور، تكلم عنه غير واحد من المؤلفين ومن الشراح وأصحاب الحواشي. وطبعا باختصار، وطبعا من جهة الإعراب، هو بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور، الباء جار حرف جر واسم مجرور، مجرور بحرف الجر، والرحمن مجرور بالإضافة، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك عدة وجوه من الإعراب. الرحمن طبعا يمكن أن نقول نعت أول، والرحيم نعت ثاني، وهناك طبعا أوجه أخرى معروفة مشهورة مذكورة في الكتب والحواشي. وطبعا البداية بالبسملة في الكتب والرسائل هو من السنن، كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته إلى هرقل عظيم الروم. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر الرسالة. هذا حديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. ابن عباس طبعا أخذه عن أبي سفيان، فهو الذي قد حدثه بتلك الحادثة. هذا هو طبعا بالنسبة للبسملة. طبعا نقول أيضا اقتداء بالكتاب العزيز عند من يرى أن الفاتحة تبدأ بالبسملة على قول بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله يستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. قال عبيد ربه محمد، في بعض النسخ قال ابن أب واسمه محمد، وهذا طبعا مشهور عند شناقطة بأنه نظم عبيد، لأنه نظم عبيد هكذا يقول، لأنه طبعا في نسخة قال عبيد ربه محمد، وفي نسخة أخرى قال ابن أب واسمه محمد، قال ابن أب واسمه محمد. هذا الناظم طبعا ظن كثير من الشيوخ ومن يدرسون هذا النظم خاصة في بلاد شنقيط أنه من علماء شنقيط، من علماء موريتانيا، لكن طبعا الصواب هو أنه من علماء من الجزائر، وهذا مشهور عند الجزائريين وعند من له عناية بالنحو وبالعلم في الجزائر، أن ابن أبه هذا طبعا هو جزائري. لذلك طبعا هو محمد بن أبه التواتي نسبة إلى توات، وطبعا هو جزائري معروف طبعا، وله طبعا عدة جملة من المؤلفات وجملة من التصانيف، وقد أخذ عن جماعة من المشايخ منهم محمد صالح بن مقداد وأحمد التوجي إلى غير ذلك. وأخذ عنه ابنه، أي ابن الناظم هذا، أخذ عنه ضيف الله، وكذلك عبد الرحمن التلالي أخذ عن هذا، عن الناظم، عن ابن أبه. له جملة من المصنفات، ومنها طبعا منظومات أخرى للآج الرومية، فهو قد نظم الآج الرومية 4 مرات، 4 مرات، منها هذا النظم الذي بين أيدينا وهو المشهور، ونظمها نظما آخر وهو نزهة الحلوم، ونظمها نظم آخر. والمهم طبعا كما ذكر لبعضهم أنها نظمت، نزهة الحلوم موجود ومنشور، وأيضا هو على بحر الرجز، وله أيضا نظم آخر. والمهم في الجملة أنه نظم هذه المنظومة 4 مرات، وله طبعا نظم على تمارين الشافية لابن الحاجب، وله هذا النظم اسمه روضة النسرين، وكذلك له نظم في العروض، وله شرح لروضة النسرين، وله شرح على لمية المجرادي في الجمل، له جملة عناية عموما بماذا، بالنحو والصرف وبالعروض، بعلوم اللغة عموما. وقد ولد سنة 94 بعد الألف، وتوفي سنة 60 و100 بعد الألف. هذه طبعا ترجمة مختصرة للناظم. قال عبيد ربي عبيد، أو قال ابن أبه، طبعا عبيد هو فاعل قال، تصغير عبد، عبيد ربه مضاف ومضاف إليه، ربه ربه مضاف إليه، ولها أيضا مضاف إليه، فرب مضاف، ولها طبعا في محل جر مضاف إليه. طبعا نذكر بعض المسائل المتعلقة بالإعراب، لأننا نتكلم في علم النحو، نتكلم فيما يتعلق بالإعراب والبناء، فنشير إلى بعض هذه المسائل. محمد هو طبعا عطف بيان أو بدل من قوله عبيد، واسمه محمد. الله في كل الأمور أحمد، من قوله الله في كل الأمور أحمد إلى آخر المنظومة، هو مقول القول، هو في محل نصب مقول القول، هو المفعول به. الله في كل الأمور، أحمد الله في كل الأمور، قدم لفظ الجلالة، وطبعا مفعول به لفظ الجلالة، قدمه لإفادة الاختصاص، أي كأنه قال أحمد الله تعالى ولا أحمد غير الله تعالى، أي أحمد الله تعالى فقط في كل الأمور، في كل الشؤون وفي كل الأحوال، في حال السراء وفي حال الضراء، في حال الفرح وفي حال السرور، في كل الأمور أحمد الله تعالى. وأحمد فعل مضارع مرفوع من حمد يحمد، طبعا هو مقيس لأن مضارع فعل يأتي على يفعل، كما هو منصوص في علم التصريف. مصليا على الرسول المنتقى، طبعا الحمد والثناء على الله تعالى بالجميل الاختيار على وجه التعظيم، وكلام طبعا في الفرق بين الحمد والشكر. فهناك من ذهب إلى اتحاد المعنى بين الحمد والشكر، هناك من فرق بين الحمد والشكر، وهذا مذكور في كتب العلماء. مصليا على حال كوني مصليا، أي حال كون الناظم مصليا على الرسول المنتقى، أي على الرسول، على الرسول، أي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حال كوني مصليا. الصلاة في اللغة الدعاء، وهي في الاصطلاح الشرعي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية معلقا في صحيح البخاري، والثناء عليه في الملأ الأعلى. على الرسول أي المرسل، الرسول بمعنى المرسل، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق إلى جميع الناس، وهو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. المنتقى المختار، اسم مفعول من انتقى أي المختار. مصليا على الرسول المنتقى، المنتقى نعت، وهو طبعا مجرور بالكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، لأن المنتقى هذا طبعا اسم مقصور، والاسم المقصور لا يظهر عليه الإعراب كما يأتي في بابه بإذن الله تعالى. وآله أي أيوة، ومصليا أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل بيته المؤمنون الذين تحرم عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك أيضا أزواجه صلى الله عليه وسلم. وآله معطوف على الرسول طبعا مجرور، وصحبه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به رآه وهو مؤمن ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح كما قال ابن حجر في نزهة النظر. ذوي التقى أي أصحاب التقى، التقوى، والتقوى طبعا هو أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية حاجزا، ويكون ذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. هذا هو طبعا البيت الثاني. ثم قال: وبعد، أي بعد البسملة والحمدلة، وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظرف، وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب. وبعد فالقصد بذا المنظوم، فالقصد أي المقصود، القصد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المقصود بهذا المنظوم، بهذا النظم، ما أردته من هذا النظم. فالقصد بذا المنظوم بهذا الشعر، وهو شعر على بحر الرجز، مستفعل ست مرات كما هو معلوم في علم العروض. فالقصد بذا المنظوم، بهذا النظم الذي بين أيدينا، تسهيل منثور ابن آج الروم. القصد مبتدأ، وقوله تسهيل هو خبر المبتدأ، فالقصد بذا المنظوم تسهيل، تسهيل مصدر سهل يسهل تسهيلا، أي تيسير، منثور نثر، منظوم نظم، والمنثور نثر، هذا واضح. المنظوم بمعنى أنه شعر، وهو هنا على بحر الرجز، والمنثور هو النثر طبعا الكلام المعروف. منثور ابن آج الروم، المنثور المنسوب أو المنثور الذي نثره وألفه وكتبه ابن آج الروم، وهو طبعا هذه طبعا هي الأصل، هو نظم لمقدمة مشهورة ألفها العلامة المغربي والإمام في النحو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أبو عبد الله الفاسي، هذا هو المعروف بابن آج الروم، ابن آج الروم بتشديد الراء، بطبعا همزة معها مد، وبجيم مضمومة، وكذلك براء مشددة، وهو طبعا بمعنى باللغة البربر الفقير الصوفي، كما نص على ذلك غير واحد من الشراح. هذا هو طبعا ابن آج الروم، وهو من فاس من المغرب، ودفن هناك، أخذ عنه طبعا ولداه طبعا هما يرويان عنه هذه المقدمة، هذه المقدمة لها أسانيد متصلة إلى صاحبه إلى ابن آج الروم، كما أن النظم هذا أيضا له أسانيد أو له إسناد طبعا متصل إلى ابن أبة، أخذ عنه ولداه محمد وعبد الله، وأخذ عنه طبعا جماعة من الشيوخ، وله جملة من المؤلفات منها المقدمة هذه المشهورة التي شرحها غير واحد من العلماء، طبعا شرحها طبعا انتشرت كثيرا عند المصريين وعند وفي شمال إفريقيا، وشناخت طبعا انتشر عنده من نظمه، انتشر النظم عندهم، وهم طبعا يدرسون كثيرا النظم، وقليل منهم من يدرس النثر. قلنا ومن مؤلفاته ايضا شرح الشاطبيه، شرح الشاطبيه في القراءات في علم القراءات، وهو طبعا شرح قد حقق في رساله جامعيه على ما اعلم في المغرب. وهذا الشيخ ولد سنه 72 و600، وتوفي سنه 23 و700 بفاس، توفي بفاس. هذه هي المقدمة طبعا مشهورة جدا، وقد شرحها غير واحد من العلماء، ومن من شرحها طبعا المكودي، ومن أشهر من شرحها شرحا مختصر خالد الأزهري المعروف بالوقاد، وعلى شرحه حواش كثيرة، وهو شرح مختصر ممزوج، وشرحها الكفراوي، وشرحها كثير طبعا ممن شرحها طبعا من المصريين، وكذلك طبعا هناك من يعني شرحها طبعا من المتأخرين كمحي الدين عبد الحميد طبعا، ويعني شروحات كثيرة طبعا للنثري هذا طبعا يعني، وطبعا من أجود هذا شرح المكودي جيد. طبعا هناك من أطنب في الشرح كشرح نور الدين السنهوري المصري، فطبعا له شرح، هذا طبعا شرح مطول، وكذلك شرحها الخطيب الشربيني الشافعي له شرح متوسط عليها، هو باسم نور السجية على ما أذكر. هناك طبعا جملة من الشروح وكثير من الشروح، منها المطبوع ومنها المخطوط. هذا بالنسبة للمقدمة للأصل التي انتشرت طبعا وعم النفع بها. وأما بالنسبة للنظم فشروحه قليلة، وإن كان طبعا موجودة يعني شرحها طبعا ممن يعني شرحها طبعا من المتأخرين بعض الشناقطة طبعا، يعني الحاج بن السالك بن فحفو هذا طبعا ممن توفي طبعا قبل سنة تقريبا، قبل أكثر من سنة، شرح هذه المقدمة. وكذلك شرحها محمد بن بادي الكنتي بشرح سماه مقدمة العي المصروم على نظم ابن أبة لمقدمة ابن آج الروم، وشرحها أحمد الطاهر التواتي بشرح سماه السلك المنظوم على نظم ابن أبة لمقدمة ابن آج الروم. طبعا يعني هذان الشارحان قد توفيا، وطبعا أيضا شرحها كما قلنا غير واحد من المعاصرين. هذا إذن فبعده، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم. هذا المنثور طبعا، هذا النثر في ماذا؟ في علم النحو، واضح. إذن هو نثر في علم ماذا؟ في علم النحو. وهذا طبعا العلم هو علم كما عرفوه طبعا. النحو في اللغة يطلق على جملة من المعاني، يطلق على القصد، ويطلق على الأصل، ويطلق على الجهة، ويطلق على المثل وعلى القسم إلى غير ذلك. هذه من المعاني طبعا اللغوية، إذن له جملة من المعاني اللغوية التي تكلم فيها أصحاب اللغة. وأما معناه الاصطلاحي، معنى الاصطلاحي معنى هذا النحو، معنى علم النحو، إذن هو علم يعرف به طبعا بهذا العلم أحوال أواخر الكلم إفرادا وتركيبا كما قال بعضهم، أو إعرابا وبناء. إذن هو علم يعتني بأحوال أواخر الكلم، يعتني بأحوال أواخر الكلم، كما سيأتي البيان والتمثيل، نقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد إلى آخره، فهو يعتني بأواخر الكلم وأحوالها من جهة الإعراب والبناء، وسيأتي ذكر الإعراب ويأتي طبعا ذكر البناء أيضا بإذن الله تعالى في باب. إذن هذا هو طبعا علم النحو باختصار، وطبعا يعني وضيعه كما قال الكثير، هو قال الكثير من العلماء، هو أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمر طبعا وضعه بأمر من علي، ولهم في ذلك طبعا يروون في ذلك بعض الآثار، وإن كان طبعا هذا بعض في هذه الآثار طبعا متكلم فيها، لكن طبعا هذا أمر اشتهر وكثر عند العلماء يذكرونه، أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، وهو طبعا إمام في النحو وفي اللغة مشهور معروف من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا بالنسبة باختصار يعني بالنسبة لتعريف علم النحو. إذن هو علم، هذا نظم، وهذا نظم لمتن أصله وضع هذا الأصل وضعت هذه المقدمة في ماذا؟ في علم النحو، وهي خاصة بعلم النحو، لا يدخل فيها علم التصريف. يعني طبعا كثيرا من ألف في النحو، خاصة من المتقدمين ألفوا في النحو، أرادوا بالنحو ما يسمى بعلم النحو، بعلم الأعراب، وكذلك طبعا تكلموا في علم الصرف والتصريف ككتاب لسيبويه وغير ذلك، طبعا ممن كتب، وكان فيه ابن مالك أيضا ذكر جملة من أبواب التصريف، لكن هذه طبعا مقدمة خاصة بعلم الأعراب والنحو فقط، لم يتطرق إلى مسائل علم التصريف. قال: وبعد فالقصد بذا المنظوم، يعني القصد طبعا يعني ما أراده طبعا بهذا المنظوم، بهذا النظم، ماذا؟ تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد، يسهله لمن أراد، جار مجرور في قول لمن أراد متعلق بقوله تسهيل، تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد، أي لمن أراد، أي لمريد حفظ هذا النظم، من أراد أن يحفظ، لمن أراد أن يحفظ هذه المقدمة فنظم له هذه المقدمة. وهذا طبعا كثير في العلوم، في مختلف العلوم الشرعية نظمت كثير من الكتب لتيسير الحفظ، لأن حفظ النثر صعب، ولأن النثر كثيرا ما يتفلت ويذهب ولا يبقى في الذهن. أما الكلام الموزون والمقفى هذا طبعا فعلوقه بالذهن أفضل وأجود، فهو أعلق يعني بالذهن من حفظ ماذا؟ من حفظ النثر. لذلك هم قد نظموا كثيرا من الكتب. هناك طبعا منظومات جاءت ابتداء منظومة لذلك العلم، يعني ليست نظما لشيء، كالكافية الشافية لابن مالك وكاختصارها الألفية المعروفة بالخلاصة، هي طبعا يعني هو ابتداء نظم ذلك. وهناك طبعا الكتب التي نظمت كما يعني كالكافية لابن الحاجب، نظمها ابن الحاجب في الوافية، وكذلك طبعا كما كالمقدمة التي بين أيدينا، وكما نظم قطر الندى، وهكذا طبعا في كل العلوم. هذا ليس خاصا وليس حكرا على علم النحو، بل في كل العلوم لا تجد علما من العلوم إلا وفيه جملة من المنظومات المختصرة والمطولة والمتوسطة وهكذا. لمن أراد، أي لمن أراد حفظه، لمن أراد حفظ الأصل حفظه، حفظ منثور ابن أجر الروم، الضمير تعود على منثور ابن أجر الروم، وعسر عليه، وعسر الألف للإطلاق، عليه أن يحفظ ما قد نثر، أي وصعب عليه، عسر على هذا الذي أراد أن يحفظ النثر، أن عسر عليه أن يحفظ هذا المنثور، من أراد حفظه، من أراد حفظ هذا الكتاب، وعسر عليه ماذا؟ أن يحفظ هذا المنثور. فحفظ ماذا؟ حفظ النثر كما قلنا هو صعب، فماذا؟ فهو طبعا قد نظم له هذا النظم، ونظم له هذه المقدمة لتسهيل ماذا؟ لتسهيل الحفظ. إذن هنا ذكر لنا القصد وذكر لنا الغاية التي من أجلها ماذا؟ نظم هذه المقدمة. يعني من أراد حفظ ماذا؟ من أراد حفظ هذه المقدمة، وأراد طبعا يعني أن يسهل عليه الحفظ لقواعد النحو بالنسبة للمبتدئين، وهذا متن طبعا خاص بالمبتدئين لي، فهو كالمفتاح لمن أراد تعلم النحو، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، إذن نظمت له هذا النظم الذي بين أيدينا، وعسر عليه أن يحفظ قول أن يحفظ هذا مؤول بمصدر، وهو طبعا فاعل عسر، وهو فاعل عسر، يحفظ ما قد نثر، ما طبعا اسم الموصول بمعنى الذي، وهو طبعا في محل نصب مفعول به، يحفظ الذي قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل، أي يقول هنا الله أستعين، وقدم هنا المعمول أيضا لإفادة الاختصاص، والله أستعين، أي أستعين بالله تعالى ولا أستعين بغيره، الاستعانة طلب العون، والعون هو الظهير. والله أستعين في كل عمل، أي في كل عمل وفي كل يعني شيء وفي كل حال أستعين بالله تعالى وأتوكل عليه سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. إذن نستعين بالله تعالى، فهو الله تعالى هو المستعان، ولا نستعين بغير الله تعالى. والله أستعين في كل عمل، والله أستعين، فاعل أستعين طبعا محذوف وجوبا، وضمير مستتر محذوف وجوبا، تقديره أنا، أستعين في كل عمل، أستعين في كل جار مجرور في قوله في كل، متعلق بقول أستعين، في كل عمل، أي في كل عمل، إليه قصدي، أي قصدي إليه، يعني إليه قصدي، أي الله تعالى طبعا هو الذي يعني أقصد الله تعالى بماذا؟ به يعني بالطلب وبالرغبة وبالرهبة وبالخوف وبالرجاء، فهو يعني قصدي سبحانه وتعالى. وقدم أيضا المعمول هنا لإفادة الاختصاص، هذه قاعدة طبعا بلاغية مشهورة، أن تقديم ما حقه التأخير، المعمول إذا قدم، الأصل في المعمول أنه يؤخر، لكن إذا قدم المعمول فإنه يفيد الاختصاص، أي يفيد الحصر، كما في قوله والله أستعين، قدم المفعول به، الأصل في المفعول به أن يؤخر، لكنه طبعا قدمه لإفادة ماذا؟ لإفادة الاختصاص. وكذلك هنا إليه قصدي، قصدي مبتدأ وإليه جار ومجرور متعلق بمحذوف وخبر مقدم، وقدم طبعا لإفادة الاختصاص، وعليه المتكل نفس الشيء، قدم هنا طبعا المعمول لإفادة الاختصاص، أي هو الذي أتوكل عليه، فهو المتكل، فلا أتكل على غير الله تعالى، فلا أتوكل على غيري، ولا أتكل على غيري، بل هو أعتمد وقلبي يعتمد عليه، التوكل هو تفويض هو طبعا اعتماد القلب وصدق اعتماد القلب على الله تعالى، وتفويض الامور الى الله تعالى، فهو طبعا يعني على الله تعالى نتوكل ولا نتوكل على غيره، فالتوكل هو من جمله العبادات، كما كالاستعانه ايضا هي من جمله العبادات، اياك نعبد واياك نستعين. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، هنا قدم في القران سبحانه وتعالى جار ومجرور ايضا لافاده الاختصاص، اي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، وعليه المتكل، اذا فقط نتكل على الله تعالى، في المتكل هو طبعا اسم مفعول من اتكل، واصله اتكل طبعا كما هو معلوم في علم التصريف، اي اتكل طبعا قلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء، كاتصل اصله اتصل، اذا وعليه المتكل، وطبعا هو خاتمه هذه المقدمة، ونشرع بإذن الله تعالى في الدرس المقبل في باب الكلام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.